فلا حنث فيما أعلم إلا الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم هو جاوب الأسئلة. راح سبق لنا وأن ذكرنا في أول الدرس أنه يجوز للحالف أن ينوي الاستثناء سرا. نعم لا هذا لا لا لا لا تخصيص غير الاستثناء يا اخوان. لا اللفظ العام يجوز للحالف ان يخصصه. قال مثل والله لا اكلم احدا احد هذا عام نكره في سياق الناس وانا مراد لا اكلم احدا في هذا البيت. فالنيه تخصص العام واما الاستثناء فلا بد من النطق به. ليس هذا مقصود يا شيخ. اذا انا اخطات في الكتابه. انا عندي يا شيخ انه يجوز ان يذكر ان يذكر الحالف ان شاء الله سرا مع ذكر اليمين جهرا. احسن فيه ان يذكرها سرا يذكرها في النطق. طيب بارك الله فيك. نعم اللهم يا نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا لا لا لا لأنه لا تمشي ولا يخالف. نعم سمي أنت نعم يتوقف ألا والله ما أقول نعم وجعل آخر بالوكالة عن الحادث بالوكالة إذا كان وكيلا فهو كان وكيلا. نعم اقرب يا سمير هذه فجوة دي ذهب يتوضا. أنا فعلا فعلا اقرب لأن صف إذا كان بعض الكجة لا مو في المكان هذا. نعم أسأل مقيد إذا قيد يكون حسن ما يتعيد به. نعم ناقص وحلف رجل على أرض وقال والله لتفعلن كذا وقال له قل إن شاء الله وقال والله لتفعلن كذا وهذا تذكر بالسكنة وهذا تذكر بالسكنة وهل ينفع الاستثناء بعد ذلك؟ أي نعم ما دام لم ينقطع الكلام ينفع. الانتقال من المقبول الى الفاضل الانتقال من المقبول الى الفاضل نعم هل يجوز للقائل على الوقت ان ينقل اذا كان وقت لايتام ان ينقلها الى نفسه؟ لا لا اذا كان الوقت على معين ما يمكن ينقل يعني مثل ولهذا احنا ما نحتمل المعين معين مثل على الذريه على فلان ما يمكن ينقل. يعني قلنا إذا كان أظهر العشر إذا أظهر العشر من ينتهي الوقت على فلان انتهى حمل بس انتهى الوقت. نعم إيش إيش عشر دقائق هو الأحسن إذا أعلن ساعة قبل الأذان نفهود يعني يمكن ما أسمع أحيانا تصير مسألة متصلة يا شيخ ما ينبغي. مسألة مش لليوم نعم اليوم كنت في مسألة صعبة. طيب شنو أجل هذا السؤال؟ نعم نعم ما هو؟ إذا قال الخالق ولا إلى آخر لحنا الآن البصر والبصر أصله مفروع عند قول الصلاة ونقول الجنس هنا مفروع الجنس ليس مفروع وش يقول؟ ولا إلى آخر لحنا البصر نعم إذا أكل لا أكل لا أكل من البصر توكيد لا الصواب لا أكل أي لا الصواب لا أكل أي صحيح صحيح والله لا أكل صفحة كم 15 السطر الرابع من أسفل رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في كتاب الأيمان والنذور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حلف عليه رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان وعنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال يا أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل حلف أن لا يكلم أباه الحنث واجب وعليه الكفارة ما هو الدليل؟ هذا تعليل لا نعم وهذا لا شك انه خير وهو خير واجب فيجب الحلف. طيب اذا قال والله لا اصلي مع جماعه نعم واجب الدليل فليأكل له خير ولكفر عن يمينه. طيب هل الواجب ان يكفر اولا ثم يحلف او بالعكس؟ الامر فيه واسع. نعم يكفر اولا نعم وان حلف ثم كفر فلا باس. طيب ماذا تسمى الكفاره قبل الحنف؟ اذا قدم الكفاره قبل الحنف فهي تحل. نعم ان كانت بعد الحنف فهي كفاره. طيب الدليل يا خالد قال تعالى

والله تعالى وتر يحب الوتر، ولهذا كان شرعه وترا، وكان تقداره غالبا وترا، وكانت اسماؤه وترا المعلوم منها. فكان له 99 اسما من احصاها دخل الجنه، وهي مبهمه. والحكمه من ابهامها ان يجتهد الانسان في معرفتها، كما اخفيت ليله القدر ليجتهد الناس في العمل، واخفيت ساعه الاجابه في الجمعه، وكذلك ساعه الاجابه في الليل من اجل ان يجتهد الناس في طلبها. كذلك الاسماء 99 المقدسه انما اخفاها الله عز وجل ولم يعينها ليجتهد الناس في الطلب. ثم اذا فتح على الانسان اسماء فانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقد يختار بعض الناس هذا الاسم والاخر، واخرون يختارون الاسم الاخر، لكن الانسان عليه ان يجتهد. وقول من احصاها، ما معنى الاحصاء؟ الاحصاء معناه الاحاطه بالعدد، هذا هو الاصل، كما قال تعالى واحصى كل شيء عددا، ومنه قول الشاعر ولست بالاكثر منهم حصى وانما العزه للكافر. وكانوا في الاول يحصون العدد بالحصى لانهم اميون. فهل الاحصاء مجرد ادراكها عددا؟ لا، الاحصاء اولا ادراك لفظها والاحاطه به، ثانيا معرفه معناها، لان من لا يعرف معناها كالذي لم يدركها. فان الله تعالى وصف الذين لا يفهمون معاني القران بانهم اميون، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي إلا قراءة. فمن حفظ الأسماء ولم يعرف المعنى فإنه لا يعد محصيا لها، لأن حفظه وعدمه سواء. الثالث التعبد لله بمقتضاها، التعبد لله بمقتضاها بمعنى أن الإنسان يتعبد لله تعالى بمقتضى الاسم، فإذا علم أن من أسمائه السميع تعبد الله بمقتضى هذا الاسم. كيف ذلك؟ يحذر كل قول يغضب الله عز وجل، عرفتم؟ يعني يعلم أنه إذا قال هذا القول فإن الله يسمع. كذلك من أسماء الله البصير، تتعبد الله بمقتضى هذا الاسم، يعني أن كل فعل لا يرضاه الله تتجنبه لأنك تعلم أنه بصير به. الغفور، تتعبد الله بمقتضى بمعنى أن تفعل أسباب المغفرة، وهلم جرا. ولهذا كان الثمن أو كان العوض غاليا جدا، وهو الجنة. ومثل هذا ليس لا يمكن أن يحصل بمجرد أن الإنسان يسردها بلفظه فقط. فإحصاؤها إذن يتضمن ثلاثة أشياء: إحصاؤها لفظا، فهمها معنى، والثالث التعبد لله تعالى بمقتضاه. فمن حصل له ذلك، ونسأل الله تعالى أن يكتبه لنا ولكم، فإنه يدخل الجنة. أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث إشارة إلى أن أي اسم من أسماء الله تحلف به فإنه جائز. وكان الذي ينبغي أن يكون هذا الحديث بعد قوله كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، ولكن الإنسان عند التأليف ربما يفوته الترتيب. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الغم والكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك

أي أعطاك خيرا مما أعطيته. فخيرا هنا اسم تفضيل، المعنى أعطاك الله أخير مما أعطيته، ويكون هذا يقول فقد أبلغ في الثناء. أبلغ في الثناء يعني معناه أنه أثنى على هذا الذي أعطاه أو ثنى عليه المعروف على وجه بالغ. طيب والذي يقول شكرا؟ كثير من الناس الآن إذا صنعت لي معروفا قال شكرا، حتى ما هو يقول شكرا لك، شكرا ما ندمه. نعم، والأحسن أن يقول جزاك الله خيرا حتى يبلغ في الثناء. عندكم في الشرح ما في الشرح ماذا يقول مناسبة الحديث بالباب؟ باب ايش؟ ما ادري ايش المؤلف رحمه الله ذكره هنا. لا يغفل الوجه ذكره هنا. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. قوله نهى عن النذر، النذر هو ان يلتزم الانسان بالشيء، سواء بلفظ النذر او لفظ العهد او غير ذلك. ولهذا قيل في معناه الزام المكلف نفسه طاعه غير واجبه، هذا هو النذر الذي يجب الوفاء به. والنذر بمعنى العام الزام المكلف نفسه شيئا يقوم به فعلا او تركه. وهذا الحديث يقول نهى عن النذر، والاصل في النهي التحريم، والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقال ان النذر لا يجوز سواء كان مطلقا او معلق، وسواء كان على مباح او على غيره. مثال النذر المطلق ان يقول لله علي نذر ان اصوم ثلاثه ايام، هذا نذر مطلق ما قيد بشيء. مثال النذر المعلق ان يقول لله علي نذر ان اصوم ثلاثه ايام ان شفى الله مريض، هذا نذر معلق. ومن ذلك ما ذكره الله في الايه ومنه من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا نذر معلق على ايش؟ على اغناء الله اياه، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. والنذر نذر غير العباده، مثل ان يقول لله علي نذر ان البس الثوب الفلاني، لله علي نذر ان اركب السياره الفلانيه، هذا نذر غير طاعه. وسياتي ان شاء الله تقسيم النذر في الدرس القادم ان شاء الله. نعم. ما ذكرنا؟ ذكرنا الفائدة هداية الله. وجه المناسبة أنه يشير إلى أن أي اسم من أسماء الله أحلفت به فإنه جاء. نعم. أي الخبرية المحضة هي التي نظيرها أبعاد لنا، هذه الخبرية المحضة، لأن هذه غير معقولة ولا لها معنى فيما نعلم. اليد هذه خبرية محضة، ولهذا لو فسرناها إلى معنى وقلنا اليد هي القوة والنعمة صار خطأ. نعم. ظاهر الحديث العموم أن من صنع إليك معروفا فقلت جزاك الله خيرا. ومن الخير لغير المسلم أن يسلم. نعم. اي نعم. كانه تفسير. كانه رضي الله عنه فهم انه ينبغي تفسير الغره والتحجير كتفسير الحديث. نعم. فؤاد. يعني ما ذكر مسلم. اذا حقه انت لنا. غدا ان شاء الله تأتيك في الدرس القادم. انتهينا. نعم. يبدي يجينا ان شاء الله. نعم. نعم. لا يسأل بوجه الله لان ما ينبغي ان الانسان يسأل بوجه الله. يسأل بالله لا بأس. نعم. هو إذا وقعت المخاصمة فإن وقوع المخاصمة تعتبر إعطاء أمان، وإذا كان له أمان فإنه لا يجوز أن يقوله ولو كان حربيا، لكن يأخذ إيمانه بدون يمين. نعم. سليم. شيخ إذا كان حالة الإنسان على الإنسان بنوع مثل ايش؟ مثل عنده طعام والله غير والله إبرار المقسم مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. أمر بإبرار المقسم، فيقال الذي حلف عليه بر بيمينه، لكن لو صمم ولم يبر فإن الكفارة على الحالف لا على الذي حنفه. نعم. خالد. أن لا يحدثه المحلوف عليه لأنه عاجز عن المرأة، فيقول هذا القول. ما هو واضح. ما هو واضح. نعم. إيش؟ لا تخفيه. أي نعم. لا عبر لعلي. ها؟ لا عبر. أي نعم. هل تعرف الخبرية المحضة؟ لكن ليست معانا، يعني نظيرها أبعاد لنا وأجزاء منا، هذه لا يحرف بها إلا الوجه، لأن الوجه يعبر به عن الذات. نعم. بعض الناس يقول جزاك الله ألف خير أو خير كثير يزوجون. إيه، بس ألف خير مهدي شوية. لم يقول عن ذلك كثير. لا بأس، شيء ما فيها شيء. جزاك الله خيرا كثيرا ما في بأس. نعم. لا، كل يمين على ماضي فليس فيها كفارة، لكن إما أن يأثم إن كان كاذبا، وإما أن لا يأثم إن كان صادقا. ها؟ لا لها توبة يتوب إلى الله ويرد الحق إلى صاحبه. نعم. إيه هذه من باب قول الله تعالى ادفع بالتي يا ها لا بس قال معناه انه دفع بالتي يا فرض اللي بياخر يعاقب مثل ما عاقب به وبين اللي بيسمح. حسب النية، لأن في احتمال تكون يمينا فإذا نواها صارت يمينا. يحيى نعم يا محمد لا هذه ما يجوز شرك لا يعدل الفعل. ايش مع وجود السبب الان الشيخ اذا قال ايش توقيت لا هذا دعاء للمجامله وكما صنع اليه معروفا فاقول جزاك الله خيرا. لكن كما ذكرنا هذا اذا كان يمكن ان يكافئه بمثل ما صنع اليه هذا هو الاصل. يعني الإنسان أهدى شخصا شيئا لأجل أن يكافئه ها. يعني رد عليه معروف ما في شك أن يساب الرد أولا لأنه امتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولأنه قطع المنة على نفسه ولأنه أيضا قطع طمع أخيه كان أخوه يريد أن يكافئه فهي عدة جهات. نعم. نعم. هل قوله صلى الله عليه وسلم أو علمت الحديث الخطأ يعني غير الذي يجب التوصيل؟ ما نفي. قد يكون علم الأنبياء السابقين أشياء ما نعرف من اسماء الله. والكلام مو على أو علمت علم خلقك، الكلام على قوله أو استأثرت به في علم الغيب يعني. هذا الذي استأثر به لا لا لا سبيل إلى علم ولا لإحصاء. حسب ما إذا ورد عن الرسول سنة صحيح خلاص. نعم. لا بهذا اللفظ لا الستار إنما ورد الستير. نعم يعني كثير الستير. نعم. من ليس لا الصواب ان نترجع القاعده وهو ان اليمين على امر ماضي اما ان ياتم الانسان عليها او لا ياتم وليس فيها كفار. ما شاء الله ما شاء الله. يلا ها في كل ما سبق ها نعم طيب ماذا نستفيد من حديث عبد الله بن عمر كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب؟ هل نستفيد الحصر وأنه لم يحلف بسواها؟ نعم ها؟ أنه يقول كانت يمين رسول الله لا ومقلب القلوب ما الدليل؟ إنه كان يحلف بغير هذا الصيغة في مواطن كثيرة، ولعل هذا أكثر أكثر يمينه. لا، هو مقلب القلوب. طيب، هل يجوز الحلف بكل اسم من أسماء الله؟ نعم، إن كان هذا يسمى خاصا بالله فلا يوحى به، أما إن كان يوصف على الله تعالى وعلى غيره فعلى حسب ما نوعه. طيب، إن والله صح وإلا فيتحمد المخلوق. طيب، يعني مثل الله قال والذي بالمؤمنين رؤوف رحيم وقصد الرسول صار حلفا بغير الله. طيب، في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وفي حديث آخر إن له أسماء استأثر الله بعلمها. إبراهيم، كيف نجمع؟ نقول معنى حديث إن لله 99 أسماء من أسماء الله. نعم، من أسماء الله 99 اسما من أحصاها. طيب، ويكون البقية ما ليس لها هذا الحكم. هل هناك مثال مقنع للذهاب إلى هذا الجمع؟ وهذا عن السوب عربي معروف. وأما من حدها لتسعة وتسعين كابن حزم رحمه الله فهو بعيد من الصواب، وكيف ذلك والله والرسول يقول أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب، أدوات القسم نحن لم نذكرها في الواقع لكنها واضحة. الواو والباء والتاء، مثال واضح والله في القرآن. في القرآن لا، بس مثال من القرآن. مثال من القرآن على القسم بالواو. نعم، تمام. الثانية يا أخي، قل إي ورب. لا لا، قسمه مثال ثاني. الحرف الثاني الواو، حروف القسم ثلاثة، الواو التاء، مثالها من القرآن. نعم، وتالله لآكلن أصنامه. طيب، الحرف الثالث يا شراحي الباء، مثال من القرآن. وأقسم بالله جهد أيمانهم. تمام، أما ذكر الفعل فعل القسم مع هذه الأدوات فإنه يذكر مع الباء، وأقسم بالله مع الواو لا يذكر. التاء لا تدخل إلا على اسمين من أسماء الله، وهما الله ورب، كما قال ابن مالك والتاء لله ورب. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن من أحصل أسماء دخل الجنة، فما معنى إحصائها يا عبد الرحمن؟ إحصائه عددا لفظا، ثاني معرفة معناه، ثالث التعبد لله بمقتضاها. تمام، إذا معناه لابد أن نعرف المعنى معانيه. طيب، لو قال لنا القائل كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس، صحيح هذا سامي؟ صحيح، كل اسم إيش ولا عكس، توافقون على هذا؟ طيب، هل يمكن أن يتضمن الاسم أكثر من صفة؟ ممكن باللزوم، مثاله سنة الرحمة. ايش؟ لا، الرحمة صفة ثانية. ايه، طيب، سمير ها؟ دلالة اللزوم